وسلم ذكر عيسى قال: وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا. ولما ذكر سليمان قال: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر نوحا ذكر في آخر سورة نوح أن نوحا دعا فقال: ربي اغفر لي ولوالدي. وإن تعجب فعجب من حال إبراهيم عليه السلام مع أبيه. إبراهيم كان نبيا مقربا خليلا للرحمن، أمة كاملة. الوحيد اللي سماه رب العالمين في كتابه أمة إبراهيم. إن إبراهيم كان ليس فردا ولا جماعة، كان أمة قانتا لله حنيفا. لاحظ الرجل الذي منذ أن كان فتى فهو بطل، حط الأصنام، يبني البيت الحرام، يعبد الملك العلام جل جلاله. انظر إلى إبراهيم وهو يتعامل مع أبيه. أبو إبراهيم يا جماعة ما كان شرب خمر، ولا رجل يتعاطى مخدرات، ولا رجل يتعاطى فساد، لا، كان رجلا يعبد الأصنام ويصنع الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام، ويحارب إبراهيم لأنه ينهى عن عبادة الأصنام ويأمر أولاده ببيع الأصنام ويكتسب المال من ذلك. اسمع إلى إبراهيم القانت الصالح الفتى الذي نشأ بطاعة الله، انظر إلى هذا الفتى الصالح كيف كان يتعامل مع هذا الأب الذي أقل ما يقال فيه أنه تاجر كافر، هذا أقل وصف له، ومع ذلك اسمع كيف يتعامل معه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. شوف الصديق النبي كيف يتعامل مع الآخرين. إذ قال لأبيه يا إيش يا آزر، على الأقل يعني موته يقول يا كافر يا كافر، لا على الأقل يا آزر الاسم الحاف، لا لا لا أكثر أدبا، يا هذا لا، يا إيه لا. لاحظني يكلم رجل بتلك الصفات. إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف الرقة، يا أبوي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ثم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ماذا قال أبوه؟ قال أبوه: ولا أشكرك يا ولدي على هذا الأدب واللطف في التعامل، ولكن يا ولدي أنت على دينك وأنا على ديني، خلاص كل واحد يعبد من يريد، يعني الأصل أن يقابل الأدب بلطف. تدري ماذا قال أبوه؟ التفت أبوه إليه وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أشوفك بديت ما تعبد الآلهة اللي نعبدها، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي، إذا ما رضيت عبادة الآلهة لأرجمنك، يهجرني مليا، يهجرني مليا، يعني اطلع برا، اطلع. انت لو يقول لك ابوك هالكلام، لو شاف كذا ابو 19 18 استقام على الدين وتحمس، بعدين جاء ينصح اباه عن صلاه الفجر، ابوه مسلم وطائع وخير لكن يقصر في صلاه الفجر، وجاء قال: يا ابوي المفروض انك تصلي الفجر في المسجد، انت تسمع المنادي يقول الصلاه خير من النوم، وانت جالس على فراشك. قال له ابوه: ما هو شغلك؟ انت شغلك كل يوم زايد الضوء عندك، تسوي نفسك مطلع، اطلع برا اطلع برا. ثم رجم اخذ حذاء اصفقه في جبهته. هل سيخرج الولد وهو يقول: الله يعفو عنك، الله يغفر لك، الله يتجاوز عنك، الله ها؟ ولا بيقول: ابتلينا كلها احد احد، ويطلع والواحد عقب شهر يلا يحاول فيه انه يرجع. شوف ابراهيم كيف كان يتعامل. الاب يقول له: اهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. لاحظ لك يقضى من البيت وابراهيم في البارع يقول: سلام عليك، استقبل عيدك، والله أدعيك أدعيك أدعيك، اطلع. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون. أنا سأبقى بارا بك لكني سأعتزل هذه الآلهة التي تعبدها. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم في ذلك شأن عجيب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوم قالت: يا أبا هريرة. فقال: لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، جلس يستغفر: أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي، هو يقول لبيك يا جماعة، أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي. ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من المعصية. يا جماعة هذا هو يقول لبيك، أجل اللي تناديهم ويقول ها ولا تناديه يدري أنها ستقول اذهب أحضر خبزا ولا لبنا ولا افتح الباب، فيعمل نفسه أنها ما سمع، حتى تقول يا خالد يا خالد فما ما يجيب، بعدها تقول يا أحمد، تنادي واحد من أخوانه فيذهب، تقول افتح الباب فيفرح، يقول ها افتكينا اليوم المشوار لفتح الباب، ويشعر أنه أدى يعني أدى إنجازا بذلك، وما يعلم أنه قد ينادي يوم القيامة ليفتك من مشكلة ولا من عذاب ولا من جاب. عبد الله بن مسعود استسقته أمه يوما ما، أمه وضعت رأسها على وسادتها تحتاج شيئا من الماء، قالت يا عبد الله ناولني ماء، قام إلى مكان الماء وأحضر لها كأس ماء، أول ما جاء فإذا أمه قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها وكره أن يضع الماء بجانبها، خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل فلا تدري أن الماء عندها. طيب والحل؟ الحل يا جماعة أنه بقي واقفا بالماء، فإذا تعب جلس، فإذا غلبه النوم وقف، فإذا تعب جلس، فإذا غلبه النوم وقف، فلم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر، ثم قدم إليها الماء لتشرب. وبالوالدين إحسانا. محمد بن المنكدر يقول بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، يعني يهمز يدلك رجل أمه يلين، يقول الولد ما جاء من النوم تتقلب على فراشها، أقبل إليها ولدها وجلس عندها بدأ يتحدث معها ويؤانسها ويدلك رجليها، يقول بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر، والله ما يسرني أجر ليلته بليلتي. لو قلت أدلني أبعطيك حسنات ليلتي كلها وأنا أقام ما بين ركوع وسجود وبكاء ودعاء، وأعطني أجرك وأنت مرتاح وجالس عند الوالدة، أقول له لا، لأن حسناتي أكثر من حسناتك، ألا تعبدوا إلا إياكم بالوالدين إحسانا، ما قال في قيام الليل وصيام النهار. حيوة بن شريح كان أحد العلماء، وكان يجلس في المسجد يدرس الطلاب، قالوا وكان له أم خرقاء، خرقاء يعني في عقلها شيء، فكانت أمه تضل عليه من نافذة المسجد في الضحى. لاحظ أنه عالم وعنده طلاب ورجل مشهور وله مكانة عند الناس، فكانت أمه تضل عليه من نافذة المسجد في الضحى، ثم تقول يا حيوان يا حيوان، فيقول لبيك أمه. عجبا، ماذا تريد منه أمه في الضحى؟ تقطع عليه درس وتأتي في وقت أكيد أنه شيء يستحق أن يقطع الدرس لأجله، إما البيت يحترق وإما هناك لص قد هجم، يعني شيء يحتاج أن يقطع الدرس لأجله، فيقول لبيك أمه، فتقول يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج. عندها كم دجاجة؟ تقول له اقطع درسك واذهب إلى حظيرة الدجاج واستخرج الشعير من كيسه وانظر للدجاج ثم عد إلى درسك. طيب أنت بداية مشوار للمسجد مر على حظيرة الدجاج، فماذا كان يفعل؟ هل كان يقول إن شاء الله يوم سآتي أنت اسبقيني سوف آتي بعد قليل ثم يكمل الدرس نصف ساعة ويذهب؟ لا لا لا، كان يلتفت إلى طلابه ثم يقول تدريسكم نفل، ليس واجبا أن ندرسكم، سنة مستحب، تدريسكم نفل وطاعة أمي واجب. ثم يغلق كتابه ويذهب إلى حظيرة الدجاج ويخرج الشعير من كيسه وينفره الدجاج، ثم يعود بعد ذلك إلى درسه خوفا من أن تجد أمه على في نفسها عليه. وبالوالدين إحسانا. محمد بن سيرين قال كان إذا كانت أمه في البيت لم يرقى إلى السطح، فيقول له لماذا؟ ليش ما ترقى إلى السطح؟ فكان يقول لا أريد أن أكون بمكان أشعر أن أمي تحت قدمي. طبعا يجوز يا جماعة أنك إذا كانت أمك في الدور الأرضي أنك تصعد إلى الدور الثاني، لا أحد يذهب يقول والله عليك يجاوب يقول حرام اصعد فوق أمي تحت، لا يجوز، لكن هو نفسه ما يستطيع يتحمل أن أمه تكون تحته، ما يستطيع أن يتحمل مثل هذا. قال وكان محمد بن سيرين يتلمس الأشياء التي تحبها أمه فيقدمها لها قبل أن تطلبها منه. كيف؟ قالوا كان إذا جاء الصيف يعمد إلى أعواد القصب، أعواد قصب السكر كانوا يجففونها ويتدفقون عليهم في الشتاء. قالوا كان يأتي إلى أعواد القصر في الصيف فينشرها ويجعلها في الشمس، فيقول الناس له: لم تفعل ذلك؟ الناس يفعلون هذا في الشتاء، أن تفعل في الصيف؟ الناس يجهزون الحطب لأن الشتاء ليس لأجل الصيف. فكان يقول: لا، شمس الصيف أقوى، فأنا أريد أن تجف تماما حتى إذا جاء الشتاء وتدفأت بها أمي لم يكن لها دخان يرديها. شوف يا جماعة، يخطط من الصيف حتى إذا جاء الشتاء كيف يتعامل مع أمه. شوف التوجيه الرباني الذي وجه الله تعالى به عباده في بر الوالدين والتعامل معهما، كان هؤلاء السلف يطبقونه. الله سبحانه وتعالى ذكر آدابا شرعية عظيمة في كيفية التعامل، ذكرها تفصيلا، ذكرها تفصيلا، فقال: وقضى ربك، يعني أمر وحكم، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر مرحلة من مراحل الوالدين فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني يكون كلا الوالدين شيبان كبار، الأم والأب، أو تكون الأم لا تزال في شبابها والأب شايب، كأن يكون الأب تزوجه كبير في السن أصلا، أو يكون أحدهما متوفى والثاني باقي. طيب ليش الله تعالى قال يبلغن الكبر؟ لأن الأب إذا والأم إذا بلغ الكبر صارت المسألة فيها قضيتان، كلاهما قد تدعو الولد إلى العقوق. تدعو ما هما؟ القضية الأولى أن الولد قد بدأ يستغني عن والديه. الولد ما دام عمره 5 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة، 16 سنة، 19، لا يزال يحتاج إلى والديه، والوالدان في الغالب تكون أعمارهما يعني 40، 42، 43، هالحدود. فالأب أصلا مستغني عن الولد والولد محتاج. لكن إذا كبر الأب، كبر كبر كبر، وصل عمر الأب 60 70، بدأ الولد يكبر، وصل عمر الولد إلى 30 35، صار الولد مستغني عن الأب، ها، والأب كبير. إضافة إلى الأمر الثاني أن الأب إذا كبر سنه تبدأ أخلاقه تتغير مع أولاده في الغالب. شوف الواحد يا جماعة إذا كبر سنه تجد أنه يحمق بسرعة، يغضب، يرتفع عنده الضغط، يرتفع عنده الكوليسترول، يبدأ يشعر أن الناس لا يلتفتون إليه، يبدأ يشعر أحيانا أن أوامر لا تنفذ، يبدأ يشعر الناس لا يجالسونه، أن غيرهم أحيانا، فتبدأ أحيانا تسوء أخلاقه، فورا تسوء أخلاقه والولد يشعر أنه غني عنه، فأحيانا قد يقع العقوق، فيقول: وانتبه إذا كبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ها هي رب كيف تتعامل معهما؟ علمني. فلا تقل لهما أف أف. يقول ابن عباس: لو كان هناك كلمة أخف من أف لذكرها الله. تدرون يا جماعة ما معنى أف؟ يعني الواحد رجع إلى بيته وقالت له أمه مثلا: اذهب أحضر خبزا. قال: يما أنا لسه جاي، يعني الولد راجع من الثانوية ولا في الجامعة، يعني عمره 19 17، يما أنا جاي تعبان، أقول لك أنا أحضر خبز. طلع الولد إلى البقالة، أحضر خبز فيها الظهر وجاء ووضعه، أراد أن يذهب إلى غرفته يبدل ويفتح، قالت: أوه نسينا نريد لبنا أيضا. قال: يما طيب ما قلتي لي قبل قليلة هذا هو أحضر لبن. طلع الولد الظهر الشمس وراح وجاب اللبن ورجع، أول ما حطه قالت: يما أوه نبغى بعد مثلا حليب دفتك الصغيرة. يما أقول لك روح يلا. هو ماشي قال: الله هذه حرام، فلا تقول لهما إلا روح وقيد ساكت، فلا تقول لهما أف، انتبه، ولا كلمة، ولا ما قال تسبهما تشتمهما، ولا تنهرهما. لماذا الله تعالى ذكر النهر؟ لأن لا يتصور من إنسان عاقل أن يسب أباه وأمه أو يشتمهما، يعني السب عفوا مثل اللي يقول الثاني مثلا: يا حمار، يا كلب، يا اللي ما تفهم، يا غبي، هذا السب. الشتم أن يقول: أنت أصلا بخيل، أنت أصلا ما تعرف كيف تتعامل. النهر أخف من هذا وهذا. تدري إيش معنى النهر؟ لو واحد فرضا أراد يطلع من البيت عنده مشوار، فقال لأبوه: لا تتأخر عن صلاة العشاء، ترى اليوم سيأتينا غيره. قال: طيب طيب. وهو طالع قال لأبوه: سمعت يا ولد؟ قال: إن شاء الله إن شاء الله. وهو طالع قال: سمعت؟ قال: إيه خلاص فهمت. هذا ولا تنهرهما، ولا تنهرهما. أجل كيف تعامل؟ وقل لهما قولا كيف قل لهما قولا كريما؟ أنا أعطيكم مثال. الآن يا جماعة، لو واحد فرضا خطب لوحده وبعدين عقد عليها النكاح، لما عقد عليها قال الأخت تكفينا الحين، هي زوجتي أبغى أكلمها بالتلفون، أبغى أسولف معها. قالت أختنا والله تستحي مسكينة ما تبغى تكلمك، خلاص خليها لما تدخل بها إن شاء الله. قال لا والله تكفينا. راحت أخته وأقنعت ذيك البنت، قال الله عاد هذا رقم جواله، إذا اتصل ردي عليه. قامت تحاول فيها لحد ما وافقت، ورجعت عند أخيها قالت خلاص اتصل بعد العصر وترد عليك زوجتك، لسه متعاقد عليها أمس الليل وفرحان ومجلس كلام حلو. فمباشرة دق عليها وردت هذيك، قال لها السلام عليكم. قالت هلا ياسر، كيف حالك يا ساك طيب؟ قال كيف الحال انت طيب؟ بعدين قالت له اثناء الكلام، قالت ياسر لو سمحت بس الشحن اللي في البطاقة عندي بيخلص واحتاج شحن ب 100 درهم الله يخليك. هل بيقولها بدينا من الحين اليوم 100 درهم بكره 500 عقب 10,000 من الحين بدينا نتطلع فلوس، انا شغال عند بيت انا، يلا طق بالسماعه في وجهها. هل سيفعل كذا؟ لا، بس 100 درهم يا شيخ خليها 100، خليها 500 يا شيخ. انا اصير بطاقه شحن، انا اصير شركه اتصالات كامله، غالي والطلب رخيص، ويقوم يجمع من عبارات التمثيليات هذه الهوى الناظر ويسمح هي قولا كريما. لكن لو انه طالع مشوار قالت لامها يا ولدي الله يخليك تكفى جوالي ما يتصل، وخواتك يقولون انه يحتاج شحن، وانا والله ما ادري ايش الشحن، لكن ودي اكلم اختك ساكنه بالرياض تكفى جيب لي شيء اشحنه. يما اعطيني فلوس ولا ما معي فلوس اسوي؟ يما اعطيني لا انا اخلص فلوس، راحت الجزيره راحت كم يا ولدي؟ يما يبي لها 500 درهم. يا الله تجيب العجوز تفتح جيبها وتطلع لها منديل معفس وفي داخله 500 صار لها اسبوعين، تطلعها وتفتحها وتعطيها هي وياخذها التعبان يروح يجيب لها شحن ب 10 ريال ب 10 درهم وجمعت منها 500. وين قولا كريما للزوجة وليس قولا كريما للأم؟ شوف الله تعالى قل لهما قولا كريما، كيف؟ خلهم يسمعون منك الكلام الطيب إن شاء الله، وابشر ما يصير خاطرك إلا طيب. ومن عيوني أنا عندي أغلى منك على هالخشم، حقكم علي. ليش يا جماعة أنا أسمع الوالدين مثل العبارات الجميلة؟ وقل لهما قولا كريما، ثم قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا أنت لما تتعامل مع الوالدين أنت في الحقيقة تسدد ديونا سابقة، لا تستحدث إحسانا كما ربياني صغيرا، أنت لا تسدد أشياء سابقة لأجل أن يعفو الله تعالى عنك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذه المعاني، حسن الألفاظ معهما، الرقة في التلطف معهما، جميع هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيرها دائما في أصحابه. يوم من الأيام أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور، يا رسول الله. قال نعم. يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يقول يا رسول الله الناس اللي أنا أحتك فيهم كثير، منهم زملاء، منهم جيران، منهم أصدقاء، منهم أنساب، منهم أعمام، منهم أخوال، منهم إخوان، منهم أخوات، منهم شركاء في تجارة، منهم عمال في الشارع، أنواع الناس اللي أنا أحتك فيهم يا رسول الله متنوعين، هؤلاء الناس من أحقهم أن أتلطف معه، أتبسم في وجهه وعامل التعامل رائعا؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ جيراني ولا زملائي ولا إخواني ولا العمال ولا التجار ولا الأغنياء؟ من يا رسول الله؟ قال أمك. طيب أمي خلاص إن شاء الله أنا أحسن إليها، يعني هي أولى أني أتربط معها بالكلام، أتربط معها بالإحسان وأعطيها هدايا، أولى الناس بالإحسان هي أمي، غيرها ثم من؟ قال ثم أمك. خلاص طيب إن شاء الله جزاك الله. ثم قال ثم أمك، قال ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك، يعني الأخ والأخت العمة الخالة إلى غير ذلك. شوف كيف كان يؤصل المسألة بهم. السلف الصحابة الكرام كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر هذه المسائل، ففعلا كان يعلمونها الناس. عبد الله بن عباس كان يطوف يوما حول الكعبة، في أثناء طوافه لقي رجلا من أهل اليمن يحمل عجوزا على كتفيه، يحمل عجوزا على كتفيه،

قلوبهم على الخير يا حي يا قيوم. هذا أسأل الله أن يجزي الإخوة أيضا في دائرة السياحة وفي غيرها من الأخوة الرعاة لهذا النشاط المبارك والإخوة الكرام القائمين أيضا على النشاطات. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع كل من تعاون على مثل هذا النشاط خير الجزاء، ولا يحرمه الله تعالى عظيم الأجر والثواب. أحيانا الواحد ترى يا جماعة يحضر ويتأثر ويصلح حاله وأنت ما تدري، لكن دقيقة بذلت مالك، بذلت جهدك، بذلت وجاهتك، منصبك، أي شيء بسبيل إقامة مثل هذا، فيكون من بين الآلاف التي حضرت رجل تعدلت حياته كلها أو فتاة تعدلت حياتها كلها بسببك وأنت ما تدري، لكن الله عز وجل يدري. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فنشكر الشيخ على هذا البيان ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته وأن يجعلنا ممن بر والديهم. وقبل أن نبتدئ بالأسئلة فإننا نذكر بمحاضرة الغد إن شاء الله عز وجل، وهي للشيخ عبد الواحد المغربي بدل الشيخ محمد المنجد لاعتذار الشيخ عن المجيء. وكذلك بمناسبة الشيخ عبد الواحد المغربي أنا يعني أعرفه وأعرف طريقة طرحه وإلقائه، وهو رجل ما شاء الله يعني رقيق القلب جزاه الله خير، مؤثر في أثناء إلقائه، ويعني ممن يتعب في تحضير مواضيعه، فنحثكم جميعا حقيقة على الاستفادة منه والحضور له، لعل الله تعالى أن ينفع محاضرته إن شاء الله. نرجو من الإخوة الجلوس جزاكم الله خير، الذي يريد أن يصرف فليتوكل والذي هو جالس فلا يقف. كذلك نشكر الرعاة الذين قاموا على هذا المشروع، وهم غرفة تجارة وصناعة دبي ومجموعة النابودة، وهؤلاء هم الرعاة الرسميون للحفل هذا وللمنطقة، وكذلك الرعاة الفرعيون بنت دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. وكذلك نبدأ بالأسئلة للشيخ، فنقول رجل يسأل ويقول إن أبي شديد الغضب لا يرضيه العجب، فماذا تنصحوني في التعامل معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقترح أبو أحمد حتى ما نطيل على الأخوة نكتفي بثلاثة أسئلة، وش رأيك؟ أو أربعة. طبعا أحيانا تكون هناك بعض السلوكيات عند الأب أو الأم، سلوكيات أحيانا غير مناسبة مثل سرعة الغضب، سوء الخلق، سوء الظن إلى غيره. إن استطعت أن تعالج ذلك، يعني استطعت أنك تتفاهم معه، يا أبوي لا تزعل، يا أبوي كذا، إن استطعت أنك تعالجه بحيث أنه يبدأ ما يغضب، فهذا الذي نريده ونسعى إليه. إذا لم تستطع أن تصلحه فليس لك إلا أن تصبر عليه. عموما ينبغي أن تقتنع أن هناك بعض المشاكل في الحياة ليس لها حل. واحد ولد وحدة رجليه أقصر من الأخرى، خلاص ليس لها حل، شو تسوي؟ تقطع رجلك؟ واحد ولد ومثلا أعمى تماما والشبكية والقرنية وكل شيء ما يعمل، خلاص ارجع لما قسم بأمرك انتهى. كذلك أن لا تنظر إلى آباء غيرك وتقول يا أخي إلا تبوي مثقف مثل أبو فلان، وكريم مثل أبو فلان، ولطيف مثل أبو فلان، واجتماعي مثل أبو، وأن تريد الفضائل كلها تجتمع لرجل واحد. ينبغي حقيقة أن تقبل آباك على ما هو عليه، أن تتلقى في عشرته، أن تصبر على أذاه إن كان مهديا لك، أن تجتنب إغضابه حتى لو تكذب عليه من باب الإصلاح، ويكون في غير آخر بدأ يغضب بنشر عليه الكبر مثلا، تعطل عليه إطار صيام أو نحو ذلك، لكن لا يكون هذا دائما، لكن هذا عند الضرورة لأجل الإصلاح، فالكذب لأجل الإصلاح هذا جائز. هناك سؤال آخر يقول أنا شاب وقد وقعت في مرض الحب، فما هي نصيحتكم لي؟ حقيقة أنا اشتغل بالولادة يا طاحت والله، حتى محاضرة عن العشق كان تبون بكرة بدل الشيء عبد الواحد. هذا زي واحد من المرات ألقيت مرة محاضرة عن العشق كلمة كذا في مسجد نصف ساعة تقريبا، لما طلعت وتوجهت إلى سيارتي فإذا في شاب قاعد ينتظرني عند السيارة، شاب أقل ما يقال فيه إنه شين ليس جميلا أبدا، هذا إذا بغيت تمدحه، فينتظرني عند السيارة، إذا رأيت وجهه تقول هذا متعاطي مخدرات هذا. فأول ما رآني قال يا شيخ محمد وينك أنت؟ قلت موجود طال عمرك، وش تبي بس أعصابك علينا وأنت أعصابك؟ قال أنا قاعد أنتظرك من الصبح قلت بنفسي يعني ما صليت معنا، انا توني طالع. طيب تفضل ايش عندك؟ قال بصراحه انا قررت اني اتوب. اتوب؟ انا انظر في الوجه. قلت اكيد يتوب من تعاطي المخدرات، يتوب من التهريب، يتوب من القتل، يتوب، شكله يوحي بذلك يعني. قلت اتوب من ايش؟ قال اتوب من مغازله البنات. قلت في نفسي والله لو ترك العنس ما اتصلت عليك عشان تقولك والله مغازلة بنات، يعني ما في اي قرينة تؤيد ان لو اتوب من تعاطي. طبعا انا صعب اني اقول له انك انت اصلا ما تصلح، بس قلت لكل صفته كلها. طيب يمكن انها في واحده من غشه فيه. فقلت له والله المفروض تتوب فعلا، ها المفروض انت خطر على الملا، المفروض تتوب جزاك الله خير، كلا لازم تتوب، تثبت على التوبه. قال لي بس يا محمد في شيء يمنعني من التوبه. يمنعني من التوبه؟ شو اللي يمنعك؟ ايش اللي يمنعك من التوبه؟ قال لي اخي لو شايف السوق البنات ما يخلوني. اي والله يا جماعه والله يا رحمته بغيت اصيح ذاك اليوم. مسكين يعني. بس ممكن ترى ان يكون هذا واقع. على العموم مساله العشق وتعلق القلب بالحب هي مشكلة ودواها غض البصر، لذلك الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول ابن القيم إن من أطلق بصره أداه ذلك إلى إطلاق فرجه. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، ما قال يحفظوا آذانهم مع الأذن قريبة من العين، أو يحفظوا ألسنتهم مع اللسان خطر، لا قال يحفظوا فروجهم، لأنه إذا أطلق بصره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. لما قال العين تزني وزناها النظر، اليد تزني، الرجل تزني، قال الفرج يصدق ذلك ويكذبه. بعيد عن العين بعيد عن القلب يا جماعه. اذا كنت تحب مثلا فتاه معينه، اما من الممثلات ولا مذيعات ولا فتاه مثلا معك في العمل ولا جاره لك ولا زميله في جامعه او نحو ذلك، فالسبيل لاجل التخلص من مثل هذا ان تعلم ان مثل هذه العلاقه انها ما تجوز الا اذا كانت علاقه بدات شرعيه، كلمت اختك ولا امك فخطبوها لي. اما واحد يكمل علاقه بس واحبها وتحبني، هذا لا ما يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول المحصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. الخدم هو العشيق او العشيقه، لو من خلال التلفون عشيقه حتى لو ما تشوفها ولا تراها. كذلك الاخوات ينبغي ان ينتبه الى هذا، ما يتساهل به الان بعض الاخوه والاخوات من الدخول الى مواقع المحادثات والشات في الانترنت او المسنجر ولا مكالمة التلفون ولا الشات اللي يحصل احيانا في بعض القنوات الفضائيه او نحوه. ينبغي يا جماعه ان ننتبه الى ان هذا في الحقيقه خطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه. ينبغي الانسان ان يعني يكون جادا في حمايه نفسه، حمايه عرضه، الوقايه لنفسه من ان يقع، من ان تزل به القدم في الوقوع مثل هذه الامور. يسال السائل ويقول أنا مدمن على سماع الأغاني ولا أستطيع تركها، فما هو علاجها؟ أما بالنسبة حقيقة للأغاني فهي أيضا مشكلة. أنا بسألكم سؤال يا جماعة، عمركم سمعتوا مغني يغني في الحث على صلاة الفجر في المسجد؟ أغنية كذا وبعدها تكبير عودك وصلوا الفجر في المسجد، ترى يقيم الساعة 4:45، جزاكم الله خير، لا تفوتكم الصلاة. عمركم شفتوا مغني يغني كذا؟ عمركم سمعت مغني يغني في الحث على مثلا اداء الزكاه ولا على الحج؟ يقول ترى دخلت الحجه عجلوا فايزوا عشان تروحون تحجون. عمرك سمعت مغني يغني؟ بالله الاغاني هم يا جماعه الحب والعشق والغياب. حتى اسماء اشرطه الاغاني، شوف اسماء الاشرطه نفسها فيها مشكله. يا معذبني، مشكلة حبك، اموت عليك، من اسماء الاشرطه. يقول عبد الله بن عباس او ابن مسعود يقول الغناء رقيه الزنا، اي هو طريقه هو وسيلته. كيف؟ ايش معنى الكلام؟ الان لو اقول لكم يا جماعه عند اللفه اللي عند الاشاره اللي هنا كان فيه سياره جيب لاند كروزر جيب 90 عنابي، كان بدير ياخذ التيرن عند الاشاره، وجاء لاند كروزر اسود اصطدمه وانقلب اللاند كروزر الاسود 3 قلبات. طيب بعدين طاح على ظهره كذا على راسه يعني، وبعدين طاح من الشاب لابس بنطلون جنس بني فريلة صفرة فيها خطوط زرق. طيب الآن هنا قاعد أصف هالوصف، ما الذي جاء في خيالكم؟ صورة المنظر صح؟ صح ولا غلط؟ صورة المنظر من غير ما أقول لكم تخيلوا، يعني بمجرد كلامي مباشرة دلتك صور المنظر أمامي. فهمتوا قصدي؟ إذا لما يأتي مغني ويغني ويقول مثلا ضميتها وحبيتها وشعرها، يأتي يتسابق إلى ذهنك مباشرة صورة ويفعل ذلك. مع أنهم جزاهم الله خير الفترة الأخيرة يعني ريحونا من أن احنا نقعد نتخيل، وجابوا لك إياه مخيل خالص فيديو كليب. جابوا لك إياه لما يقول حبيتها يجوا يحبها، وبعدين لحتى يركضوا مع بعض. طاحت يبغون يطاحها، وجبتها يبغون يشيلها. لأن اكتشفوا في ناس أغبياء ما يقدر يتخيل، ما يقدر يتخيل. احنا نتخيل حتى أعصابك بس، وارسل اس ام اس وكسبنا كل مرة المبلغ الفلاني، واحنا نرجع نطلع من وراك فلوس. بس ينبغي يا اخوان ان نعقد الحقيقة مثل هذا، وان الانسان يطهر يعني مثل ما قال ابن القيم: طهر سماعك ان اردت سماع ذياك الغنى، يقصد غناء اهل الجنة. يقول طهر سماعك ان اردت سماع ذياك الغنى عن هذه الالحان، والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، والله من فك الذي هو ذنبه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان، فإذا تعلق بالغناء أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، حب الغناء حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. يبقى الحقيقة أن ترتفع الأمة عن النزول إلى مثل هذا المستوى. يقول السائل: وما الحب لأناشيد يا شيخ؟ حقيقة أناشيد يا جماعة الفترة الأخيرة صار فيها كثير من التساهل، يعني اصبحت اشبه ما تكون بالغناء بصراحه. يمكن توافقوني على هذا. تذكرون الاناشيد يا جماعه اللي كانت قبل كل 8 سنوات 9 سنوات؟ تذكرون شريط صمتا صمتا وجولك شباب اصوات خشنه ورجال ينشدون، والاناشيد اللي كانت تطلع سابقا الاناشيد الاماراتيه والكويتيه والبحرينيه والسعوديه، تحس قدامك رجال ينشدون. الفتره الاخيره حقيقة دخل في النشيد أقوام يعني قصده يمكن الربح المادي أحيانا حتى نحسن به الظن، وصار فيها آهات وتقلبات، ونفس الكلمات صارت يعني ليس كلمات رجولية. يعني مرة سمعت شريط نشيد شغل لي واحد كذا ركبت وطفينا على طول: يا قلبي يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي يا اغنية يا ولا نشيد، يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي اموت عليك. بعد قال: يا امي. ما شاء الله ونص الشريط: يا قلبي يا حبيبتي بدل رجعت يا امي. نلعب على بعضنا اضافة الى الخلفيات التي في الخلف، انواع التركات، انواع الصدى، انواع الاعاجيب حقيقة. يعني تذكرون كان فيها أغنية قديمة ما أدري الشيبان اللي قدامي يذكرونها ولا لا؟ معلي مع احترام الشيبان يعني على اعتبار اللي تعدى 30. لابسات البراقع يا سعد ما أدري إيش؟ وش لابسات البراقع يا سعد؟ إيش؟ إيش دعوة عاد؟ أبو أحمد لابسات البراقع طلع الماضي. يقول لابسات البراقع يا سعد بتنني أغنية قديمة. تفاجأت قبل كم يوم واحد اعطاني شريط نشيد فاذا بي فيه، لكن شايلين موسيقى وحاطين صدى بهم لابسات البراقع يا سعد بتنني. قلت لعب على بعضنا، وين نشيد الاسلامي بشدد على الاسلام لابسات البراقع؟ ينبغي الحقيقه عدم النزول بالمستوى الى هذا الانحدار الشديد. تبغى تسمع اسمع قران، اسمع قصائد يعني جاده، اسمع اناشيد جاده لبعض المنشدين اللي الى الان ما انحدر بهم السلم كثيرا. اما يا جماعه الاناشيد اللي فيها خلفيات وتركات. هذا طبعا أتكلم الآن غير أنا أشدل فيها دف، الحفيرة أشدل فيها دف صريح يعني وضرب وغيره. أنا أتكلم الآن على نشيد اللي فيها الخلاف، أما اللي فيها دف وضرب فهذه عرق نسميها نشيد، سمى أغنية. إيش الفرق يا جماعة لما يعني يقول يا حبيبتي يا حبيبتي ولا يا حبيبتي يا حبيبتي يا صديقتي فلانة؟ يعني ما الفرق يسير ما دام أن المسألة كلها فيها تهيج لعواطف. لو قلت تشوف أمك تنشد نشيدا يكون جادا بصوت أجش، أما حقيقة التساهلات يا جماعة أنا أحذر حقيقة من تعلق القلب بها أحذر. مرة كنت مع واحد من الشباب قبل 5 سنين قبل أن تطلع الأناشيد اللي انزلت عاد كثير، فكل ما شيء مشوار وخلصت السوالف قلت له أنا أبو عبد الله شغل الشريط مستفيد منه. فلأني أطلع شريط الشيخ العثيمين، شريط ابن باز، شريط يعني لأحد الدعاة نستفيد منه. قال له مستحي منك يا شيخ، هذا قبل 5 سنين، الآن خلال 5 سنوات الماضية طلعت أناشيد أبو أورك ودف. قلت ليش؟ قال بصراحة ما معي إلا نشيد. قلت كذا؟ قال لي طيب سمعنا نشيد خلينا نسمع. كنا راكبين في سيارة هيلوكس، فهو لما ترى أني بأركب معاه هالمشوار جمع الأشرطة اللي في السيارة وحطها في كيس الركبة ورماها ورا المرتبة. يستحي مني، شوف يعني ما دام شيء تستحي منه مثل ما قال النبغة، الإثم ما حكى في صدرك وكرهت عليه الناس. قال لي الشيخ تقدم شوي وتقدم ظهري ويرفع هذا ويطلع كيس كامل في 26 شريط نشيد، ما بينه ولا شريط قرآن، ما بينه ولا شريط لعالم من العلماء ولا داعية من الدعاة، ويبدأ يسمعني هالتفاهات. طلع الشريط ودخل الشريط وطلع الشريط ودخل الشريط. تعلم حقيقة أن يصل إلى هذا المستوى. طبعا لا أذم أنا جميع الأناشيد، لكن أتكلم عن ما كان فيها الحدارة. أما التي فيها أورق ودف فهذه معازف بالإجماع أنها ما تجوز إلا ما ندر، والذين أباحوا الدف من العلماء أباحوا في في أوقات معينة للنساء، في العيد، في العرس، في استقبال الجيش. أما أن الواحد يقول لا والله في عالم لا يجوز الدف يبدأ يسمع 24 ساعة، لا ما ينبغي حقيقة السالفة مثل هذا. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.